get a hundred. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. رضع رجل من امرأة 5 رضعات مشبعات، وبعد ذلك بفترة ولدت هذه المرأة بنتا، فهل يجوز له أن يتزوج بها هذا الرابع؟ هل يجوز أن يتزوج ببنت هذه المرأة التي رضع منها، التي جاءت بعد رضاعه؟ هل يجوز له ذلك أم لا؟ عندك لا يجوز. لماذا؟ لأن أخته من الرضاعة أصلا. إذا رضع رجل من امرأة فكل بنات هذه المرأة، سواء تقدمنا على الرضاع أم تأخرنا، يعتبرن أخوات له من الرضاعة، وكل إخوته وكل أبنائها، سواء تقدموا على رضاع هذا أم تأخروا، يعتبرون أيضا ماذا؟ إخوة له من الرضاعة. فعليه لا يجوز، عليه لا يجوز له أن يتزوج منها. ما يقول أنا ما رضعت أنا وإياها، أنا رضعت أنا وأختها الكبيرة. نقول وإن رضعت أنت وأختها الكبيرة، هذه الصغيرة أيضا تعتبر أختا لك، أختا لك من الرضاعة. تفضل. إخوانه له أن يتزوجوا، إخوانه له أن يتزوجوا ببنات هذه المرأة، لأنهم لم يرضعوا، وإنما رضع هو فقط. طيب، رجل متزوج بثنتين، رضع رجل من الأولى 3 رضعات ومن الثانية 2، طفل رضع من الزوجة الأولى 3 رضعات ومن الزوجة الثانية رضع 2، هل يجوز له أن يتزوج من بنات هاتين المرأتين أم لا؟ لك يا بدوي لا يجوز. لماذا؟ لأن كل واحد تعتبر أخت له من الأب. يعني التعليل نقول إيش؟ تقول لأن الماء واحد. نقول لأن الماء واحد، الرجل الذي خرج بسببه اللبن من هذا ومن هذا هو ماذا؟ واحد. فعليه ما يجوز. ما يقول أنا الآن ما رضعت من هذه إلا 3 والرضعات المحرمة 5 وما رضعت من هذه إلا 2. نقول نعم، لكن الزوج ماذا؟ واحد، والماء واحد. وهذه المسألة التي يعبر عنها الفقهاء يقول إيش؟ ماء الفحل يحرم، ماء الفحل يحرم، ويعني بالفحل هنا الرجل في هذه المسألة كما سمعتم، يعني ما رضع من 1-5، لكن لأن الماء واحد ماء الفحل هنا يحرم، فما يجوز، ما يجوز له أن يتزوج ببنات واحدة من هاتين المرأتين. تفضل. إذا رضع واحد من المرأة عندنا يعني حديث ما كل الذي رضع وياه، أما الباقي أي هذا كلام باطل. الحديث أي ما اختل التي رضعه إياها، أما الباقيات له أن يتزوج. هذا كلام عند كثير من العوام مشهور، وهو كلام في غاية البطلان. ولهذا لو تزوج رجل بامرأة على هذا الاعتبار فإنه يفرق بينه وبين زوجته، يفرق لأنه أخته، يفسخ النكاح ولو كان في أولاد، ولو كان في أولاد، لأن هذه أخت من الرضاعة قد رضع من أمها، تقدم الرضاع عنها أو تأخر. ينسبون إليه، ينسبون إليه، ينسبون. موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه وصف بأنه كليم الله، وله وصف آخر أيضا وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكره؟ موسى بن عمران كليم الله، وله وصف آخر وصفه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يذكره؟ نعم، لا لا، وصف مثل كليم الله، وصف. نعم، هكذا صفي الله، صفي الله، هذا جاء في مستدرك الحاكم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال موسى بن عمران صفي الله، موسى بن عمران صفي الله. يمكن أيضا أن يستدل عليه بماذا؟ إذ قال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي نعم، فيقال له أيضا صفي الله. جاء في هذا الحديث موسى بن عمران صفي الله وأنا حبيب الله، هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة وأنا حبيب الله لا تصح، لا تصح يعني في هذا الحديث، لأن الإسناد إليه ضعيف أقصد، لكن هو حبيب الله، هو حبيب الله نعم، لكن أقصد في الحديث هذا، في حديث أنس هذه اللفظة ضعيفة. والنبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله، وهو أيضا ماذا؟ خليل الله، خليل الله أرفع من ماذا؟ من حبيب الله، لأن الخلة تعتبر هي أعلى وأرفع درجات المحبة، ولهذا لم تأتي في النصوص إلا لاثنين، لإبراهيم ولنبينا عليه الصلاة والسلام، لإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ ماذا؟ إبراهيم خليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء، هو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، بل أفضل الخلق، أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. طيب تفضل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينظرون. طيب هنا لاحظ في الدرس الماضي نجد أن يوسف عليه السلام يقول إيش؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة، ثم يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين، يسأل الله أن يتولى في الدنيا والآخرة وأن يدخله ماذا؟ في الصالحين. ونجد أن الله يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فولاية الله جل جلاله تكون لمن؟ للصالحين من عباده، فمن كان من الصالحين فهو من أولياء الله. نعم. قال الشيوخ رحمه الله تعالى ذلك يعني المذكور من أمر يوسف من أنباء أخبار الغيب ما غاب عنك يا محمد. رب العزة جل جلاله بعد أن ذكر هذه القصة العجيبة، هذه القصة العظيمة بهذا التفصيل الدقيق، أراد أن يذكر أن هذا من معجزات وآيات محمد عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك، يقول السيوطي المذكور من أمر يوسف. والخطاب الآن لهذه الآية التي في القرآن الذي هو قريب الآن من النبي عليه الصلاة والسلام أم بعيد؟ لا شك أنه قريب، والقريب في اسم الإشارة كما قدمنا يشار إليه بماذا؟ هذا. والبعيد يشار إليه بماذا؟ ذلك. فلماذا جاء التعبير هنا باسم الإشارة ذلك البعيد مع قربه؟ قالوا لرفعة وعلو منزلة القرآن، لرفعة وعلو منزلة القرآن. تقول هنا عبر بذلك التي يشار بها إلى البعيد، ولم يعبر بهذا إشارة إلى علو ورفعة منزلة ومرتبة القرآن. ألف لام ميم إيش؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب. مع أن هذا الكتاب الآن أين بالنسبة إلينا؟ قريب منا وليس قريب، بين أيدينا. ما قال هذا الكتاب، قال ذلك الكتاب، إشارة إلى رفعة القرآن وعلو منزلته، لأنه كلام الله، فينبغي على العبد أن يحرص على تعظيم كلام الله، أن يحرص على تعظيم كتاب الله. ومن تعظيم كتاب الله أنك لا تمسه إلا وأنت على طهارة، من تعظيم القرآن أنك لا تمس القرآن إلا وأنت متوضئ، لا تمسك المصحف بيدك إلا وأنت على طهارة، لا يمسه إلا المطهرون. فهذا من تعظيم كلام الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتي له بالتوراة، لما أتي له بالتوراة يوم أن جاء صلى الله عليه وسلم يقضي بين اليهود في مسألة الرجم، مسألة الرجم الزاني، أتي له بالتوراة، وكان قد أتي له بوسادة، فجلس عليها صلى الله عليه وسلم. فلما أتي بالتوراة مكتوبة ماذا فعل؟ نزع عليه الصلاة والسلام الوسادة ووضع التوراة عليها، وضع التوراة تعظيما لها، مع أن التوراة تعتبر ماذا الآن؟ محرفة. التوراة تعتبر محرفة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعظمها باعتبار أن أصلها منزل من أين؟ من عند الله جل جلاله. وقال آمنت بك وبمن أنزله. نعم. ذلك من أنباء أخبار، من أنباء الغيب. والنبأ والخبر بمعنى واحد، إلا أن في النبأ زيادة معنى، وهو ماذا؟ الخبر العظيم. الخبر العظيم يقال له ماذا؟ نبأ. عما يتساءلون إيش؟ عن النبأ. أي نبأ؟ هل النبأ العادي أم النبأ العظيم الذي هو ما يتعلق بأمر يوم القيامة؟ فلهذا يقول ذلك من أنباء الغيب، يعني من الأخبار العظيمة التي فيها ما فيها من الآيات والعبر. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء، أنباء جمع نبأ، جمع نبأ. وإذا أردنا أن نعيد الضمير إليها كان يأتي ماذا؟ ذلك من أنباء الغيب. إيش نقول، نوحيه ولا نوحيها؟ نوحيها إليك. فلماذا جاء بضمير الغائب المفرد؟ لماذا جاء بضمير الغائب المفرد؟ قالوا مراعاة لاسم الإشارة، مراعاة لاسم الإشارة اللي هو إيش؟ ذلك. وذلك يكون لي المذكر أم يكون المؤنث؟ المذكر. فمن هنا جاء التعبير بنوحيه، قالوا تذكير ضمير نوحيه لأجل مراعاة اسم الإشارة. نوحيه إليك عن طريق من؟ جبريل عليه السلام، عن طريق جبريل. والوحي ما تعريفه؟ الوحي تعريفه ماذا؟ هو الإعلام في سرعة وخفاء، الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، يقول لدى من؟ وما كنت لديهم، الضمير يعود على من؟ يقول السيوطي على إخوة يوسف، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. المكر هنا في هذه القصة العجيبة ما وقع إلا من إخوة يوسف فقط، ولا باقي؟ من بقي؟ امرأة العزيز، وأيضا النسوة اللائقة الطعن ماذا؟ أيديهن. فيمكن هنا أن نقول وما كنت لديهم لا يقصد فقط إخوة يوسف، وإنما يدخل في ذلك أيضا ماذا؟ امرأة العزيز والنسوة اللائقة الطعن أيديهن. فكل هؤلاء وقع منهن ماذا؟ مكر. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، والإجماع هو العزم على الأمر، الإجماع هو العزم على الأمر. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، قال في كيده أي عزموا عليه، حين ماذا؟ أرادوا وأصمموا أن يجعلوه في غيابة الجب وفعلوا ذلك. امرأة العزيز حين أرادت ما أرادت، نسوى الله قطعنا أيديهن، إذ أجمعوا أمرهم في كيد يوسف صلوات الله وسلامه عليه، عزموا عليه وهم يمكرون، أي لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها، وإنما حصل لك علمها من أين؟ من جهة الوحي. وفي هذا تذكير للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة، وهذا ما وقع فقط في هذه القصة، وإنما وما كنت لديهم إذ يلقون إيش؟ أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. هذه القصص كلها هل حضرها عليه الصلاة والسلام؟ هل كان موجودا حين وقعت؟ أبدا لم يكن ذلك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يقرأ الكتب السابقة؟ كلا، إنما كان عليه الصلاة والسلام أميا، وما كنت تتلو من قبله إيش؟ من كتاب، ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. فهو إذن لم يحضر ولم يقرأ ولم يكتب ولم يسمع من أحد قبل الوحي هذه الأخبار، فتعين إذن أنه لم يخبرها بها إلا من؟ إلا الله جل جلاله، لم يخبره بها إلا الله. ففي هذا تذكير أولا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة، وثانيا فيه ماذا؟ إقامة الحجة على الكفار، إقامة الحجة على الكفار. ولهذا يقول الخازن في تفسيره وفي هذه الآية دليل قاطع، وفي هذه الآية دليل قاطع على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، دليل قاطع على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أميا لا يقرأ الكتب، ولم يلقى العلماء، ولم يسافر إلى غير بلده الذي تنبأ فيه، ومع هذا أتى بهذه القصة الطويلة على أحسن تركيب وأفصح عبارة، فعلم أن إتيانه صلى الله عليه وسلم بها بوحي من الله. إذن نقول هذه الآية يمكن أننا ماذا فيها؟ أمران: الأول منة على النبي صلى الله عليه وسلم، منة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن فيها ماذا؟ تعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن وأنه من عند الله جل جلاله. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم إيش؟ وهم يمكرون، هم يمكرون لقد مكروا، يمكرون أم قد مكروا؟ لا شك أنهم قد مكروا. فما الفائدة بإتيان بصيغة المضارع؟ قالوا والإتيان بصيغة المضارع هنا لاستحضار حالتهم العجيبة، لاستحضار الحالة العجيبة التي كانوا عليها، كأن السامع الآن ماذا يراهم ويتخيلهم في خاطره وفي ذهنه، وهم يكيدون ويخططون ويدبرون، والله جل جلاله يدفع ويمنع ويرفع، يرفع عبده يوسف ويمنع عنه السوء والشر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس أي أهل مكة ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين. يقول رب العزة وما أكثر الناس، سيطي يقول أهل مكة، وهذا لا شك أنه إيش قصور، أن فيه قصورا. وما أكثر الناس عامة، ولو حرصت ماذا على إيمانهم بمؤمنين، وهذا كما قال رب العزة وإن تطع أكثر من في الأرض ماذا يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس، لاحظوا الآن بعد هذه الآية وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس فيه إشارة إلى أن أكثر الناس مع أنه تتلى عليهم الآيات ويسمعون القرآن إلا أنه مع ذلك ماذا يقع منهم؟ أنهم يكفرون بالله ولا يؤمنون. وفي هذا إشارة إخواني في الله إلى أن الإنسان عليه أن يتعزى ويتسلى بسماع هذه الآيات حين ينظر إلى الواقع فيجد أن أكثر الناس على الكفر. الآن عندما تأتي وتسمع اليوم في الأخبار عن عدد سكان الأرض، كم عدد سكان الأرض؟ يقولون 6 مليار شخص، 6 مليار نسمة على ظهر الأرض، وربما أكثر من ذلك الآن. طيب كم عدد المسلمين على ظهر الأرض؟ 1 مليار، والباقي 5 مليار كلهم على الكفر والشرك، ما بين يهود وما بين نصارى وما بين بوذيين وما بين مجوس وما بين عباد لكثير من الآلهة. هذا الأمر عندما تسمع مثل هذه الآية وما أكثر الناس ولو حرصت ماذا بمؤمنين، تتعزى أن القلة القليلة هي التي تكون ماذا على الدين الحق، والقلة القليلة هي التي تؤمن، والقلة القليلة هي التي ماذا تسلم. ولهذا ضع نصب عينك أن الله جل جلاله ينادي يوم القيامة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: يا آدم أخرج بعث النار. في ذلك اليوم لا يبقى أحد إلا حشر، لا يبقى أحد إلا وقام بين يدي الله، إذا كانت الوحوش، وإذا الوحوش حشرت، الوحوش الدواب السباع البهائم تحشر. يقول ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب، حتى الذباب يوم القيامة يحشر ويجمع، لأن الله يقول كما بدأنا أول خلق إيش نعيده، إذن يعود كل شيء. فيقف الناس لرب العالمين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الله ينادي آدم: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج نصيب النار من ذريته، أخرج الذين تحرقهم النار من أولاده. فيقول آدم: يا رب وما بعث النار؟ كم بعث النار؟ فيقول الله: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. عند ذلك تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله ماذا شديد. هذا الأمر الآن عندما تسمع هذا الحديث، تسمع هذه الآيات، ما تخليك كما يقول كثير من الناس: أنا مع الأغلبية، أنا مع الأكثرية. كم من الناس الآن إذا نصح في معصية من المعاصي يقول لك كم من الناس يفعلون هذه المعصية ما عاد إلا أنا. طيب أنت تسمع أن أكثر الناس ما هم بمؤمنين، أن أكثر الناس على ضلالة، أن أكثر الناس على معاصي وذنوب، أن أكثر الناس إلى النار، إلى النار. ترضى لنفسك أن تكون حطبا لجهنم ووقودا لنار الله الموقدة؟ أنقذ نفسك. لماذا تنقذ نفسك؟ بأن تكون من القلة التي تؤمن. الله يقول وما آمن معه إلا إيش؟ قليل. والله جل جلاله يقول وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، قلة الذين يشكرون. ولهذا عمر بن الخطاب سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. فحمل عمر الدرة العصا وأراد أن يضربه على رأسه. ما هذا الدعاء الذي تدعو به؟ إيش هذا الدعاء؟ اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال يا أمير المؤمنين إني سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور، فسألت الله أن يجعلني منهم. فوضع عمر الدرة وقال كل الناس أفقه منك يا عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. تأمل أن إبليس يقسم لرب العالمين ويقول إيش؟ ولا تجد أكثرهم ماذا؟ شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني من كل الوسائل وبكل الطرق ومن كل الجهات سآتي عبادك لإغوائهم، لإضلالهم، لإفسادهم. ثم يقول ولا تجد أكثرهم ماذا؟ شاكرين. رب العزة في سورة السبع يقول ماذا؟ ولقد صدق عليهم إبليس ها إيش؟ ظنه فاتبعوه. صدق عليهم إبليس ظنه في ماذا؟ عندما قال هذا الكلام. إبليس لما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، هل يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، لكن ظن ظنا ثم صدقه في ماذا؟ في ثم صدقه على هذا الظن كثير من الناس، كثير من الناس. ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إيش؟ إنه لكم عدو مبين، أن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم إيش؟ جبلا كثيرا. ولهذا أن تنظر الآن حتى في جانب المسلمين، في جانب المسلمين كم من عصاة المسلمين يدخلون النار، كم من عصاة المسلمين. تريد أن تنظر؟ تعال الآن وقت صلاة الظهر، المؤذن يؤذن، انظر إلى الذين في المسجد، وانظر إلى الذين في المقوات، والذين في السوق، والذين في الطرقات، والذين في الدكاكين، والذين في المزارع. كم نسبة المصلين في المسجد أمام نسبة الذين خارج المسجد؟ أمة كثيرة من الناس. في صلاة الفجر كم الذين يقومون يصلون، وكم الذين ما يستيقظون إلا بعد طلوع الشمس، وربما صلوها وربما لم يصلوها. فلهذا انتبه لهذه الآية، وما أكثر الناس ولو حرصت. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص على هداية الناس، لكن مع ذلك الله يقول له ومع حرصك وشدة حرصك لن تجد أكثر الناس إلا ماذا؟ معرضين عن الحق، مخالفين لصراط الله المستقيم. وما أكثر الناس، يقول أي أهل مكة، وقلنا هذا في إيش؟ في قصور وصبر، نقول على العموم. ولو حرصت على إيمانهم، والحرص هو الحرص شدة الطلب لتحصيل شيء. الحرص تعريفه شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته، هذا الحريص على شيء. شوف الحريص الآن على أن يحفظ القرآن، كيف تجده؟ ها؟ كيف تجد حاله أنه يحرص بشدة في طلب هذا الأمر مع بذله الجهد ومع المعاودة في ذلك؟ الحريص على الصلاة، الحريص على الطاعة، على العبادة، وهكذا أيضا الحريص على الدنيا. الحريص على الدنيا تجده على هذا الحال، حريص على الدنيا، همش عند الدنيا ولو شيء فان زائل، ولو كان شيئا يسيرا قليلا، لكن تجد عنده حرص على هذه الدنيا مستعد أن يبذل دينه مقابل دنيا. تضيع الصلاة مش مشكلة، من أجل أن يحصل ماذا؟ 500 ريال ولا 1000 ريال ولا أكثر من ذلك أو أقل. مع أن الله يقول في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لماذا؟ لإقام الصلاة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الله أنزل المال من أجل هذا الأمر. وتجد كثيرا من الناس ماذا؟ من أجل المال يضيع ماذا؟ الصلاة، خلاف ما أنزله الله. ولهذا يحرص الإنسان على أن يكون حريصا على الخير، أن يكون طماع لكن في الخير. أما أن تحرص على الدنيا الفانية الزائلة، هذا عياذا بالله حال من؟ حال اليهود، حال اليهود. الله يقول ولا تجدنهم إيش؟ أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على الدنيا على تحصيلها. ولهذا تجد الواحد منهم لو يرى الآيات البينات والعبر والعظات ما تأثر فيه، ما تأثر، لكن أمام الدنيا أمام المال هو مستعد أن يبذل كل شيء كل ما يملك من أجل دنيا، مستعد أن يضحي بدينه من أجل الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نعم. وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين. قال السيوطي وما تسألهم عليه أي القرآن من أجل تأخذه، إن بمعنى ما هو أي القرآن إلا ذكر أيضا للعالمين. وما تسألهم عليه أي القرآن من أجر تأخذه، إن هنا نافية بمعنى ماذا؟ ما إن هو إلا ذكر، يعني ما هو إلا ذكر أي عظة للعالمين. في هذه الآية إقامة الحجة على الكفار، أيضا إقامة الحجة على الكفار والمشركين أنه أتاهم بهذا الذكر العظيم وبهذا الكتاب المبين، لا يريد منهم من ورائه ماذا؟ مالا، لا يريد من ورائه ماذا؟ دنيا فانية زائلة. وهذا الأمر نجد أن الله جل جلاله في سورة الشعراء وفي سورة هود يذكره عن الأنبياء والرسل، فما من نبي من الأنبياء إلا وهو يقول ماذا؟ ما أسألكم عليه من أجر من ثواب، يعني ليس كما قال جمع من المفسرين ليس كحال الأحبار، ليس كحال الأحبار من اليهود الذين لا يبذلون علما لا يبذلون تعليما عظة إلا مقابل ماذا؟ مال ومنفعة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يعلم ويوضح ويعظ ويأتي بهذا، لا رغبة في دنيا فانية زائلة ولا طمعا في مال فان، وإنما ذكر وعظة للعالمين، ففيه إقامة الحج عليهم. نعم. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأين وكم من آية دالة على وحدانية الله في السماوات. كأين المشهور في كأين عند أهل اللغة أنها مركبة من كاف التشبيه وأي، أنها مركبة من كاف التشبيه ومن أي وكأي، وهي بمعنى ماذا؟ كم الخبرية، كم الخبرية الدالة على التكثير، الدالة على التكثير. فهنا وكأي يعني وكم من آية، هذا كما تقول أنت كم من عبد ملك، كم من ثوب لبست، إيش مرادك بهذا؟ التكثير. وهنا رب العزة يقول وكأي من آية، السيوطي يقول دالة على وحدانية الله. من أين أخذنا هذا؟ من أين أخذ السيوطي وغيره من المفسرين أن هذه الآية المراد بها الآيات الدالة على وحدانية الله؟ قالوا من ذكر الإشارات بعدها، من ذكر الإشارات بعدها في قوله تعالى إيش؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. والآية هي العلامة، الآية هي العلامة، والمراد بها الدالة على وحدانية الله بقرينة ذكر الإشراك بعدها. نعم. في السماوات والأرض يمرون عليها. في السماوات وكأي من آية في السماوات والأرض، كم من الآيات يا عباد الله الدالة على وحدانية الله، السماوات الأرض النجوم الجبال الشجر البهائم الدواب، آيات عظيمة في هذا الكون دالة على وحدانية الله، دالة على ربوبية الله، دالة على ألوهية الله. ولهذا كثير من الناس في الجاهلية استدل بآيات الله على وحدانية الله، واستدل بها على أنه هو الذي ماذا يستحق أن يعبد. ولهذا في الأثر المشهور عن ذلك الأعرابي الذي قيل له كيف عرفت الله، فقال ماذا؟ الأثر يدل على أثر القدم يدل البعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على ماذا؟ على المسير. فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا الكون العظيم، هذا الكون المحكم البديع، ما يدل على أن الله موجود؟ ما يدل على أن الله تعالى هو الخالق؟ ما يدل على أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له؟ بلى والله بلى. ولهذا جاء قوم من الملاحدة الذين ينكرون وجود الله، يناظرون أبا حنيفة، يناظرون أبا حنيفة في وحدانية الله وفي وجود الله، فقال لهم ألتقي أنا وإياكم غدا خلف النهر، خلف النهر المعروف المشهور. فقالوا نعم، بكروا وركبوا زوارقا وانتظروا أبا حنيفة، فتأخر عليهم قليلا ثم أتاهم وقد تأخر، فقالوا تأخرت يا أبا حنيفة، فقال كنت قد بكرت لمجيئكم فلم أجد سفينة، لم أجد سفينة، فجلست وانتظرت مدة، وبين أنا أنتظر إذا بلوح يأتي من هنا ولوح يأتي من هنا ولوح يأتي من هنا حتى التصقت ببعضها البعض، ثم انثنت فصارت على جانبين، ثم جاء عمود في الوسط، ثم جاء شراع، فكانت سفينة فركبتها وأتيتكم. قالوا تضحك علينا، يعني معقولة كذا سفينة لوحدها تخلق وتتركب لوحدها ما أحد يركبها؟ قال وهذا الكون كله ما أحد يركبه ولا أحد يخلقه، سفينة تعجبون منها، وهذا الكون كله ما تعجبون منه. فكان ذلك سبب لإسلامهم، كان ذلك سبب لإسلامهم حين تأملوا في هذه الآيات، حين تأملوا في هذه العبرة والعظة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، ومعنى ماذا؟ معرضون، أعرضوا عنها فلهذا لم ينتفعوا بها، وإلا لو تأملوا وتدبروا وتفكروا لوجدوا أنها دالة على وحدانية الله. وطبعا أبو حنيفة رحمه الله يعني تعرفون الذكاء الشديد الذي كان عنده، حتى إن امرأة قالت أتت إليه فقالت يا أبا حنيفة أنا في ورطة، قال إيش ورطتك؟ قالت زوجي أقسم بالله أنني آتيه بإناء وأضع فيه مكوكا من ملح، أصنع له فيه طعام وأضع فيه مكوك من ملح، مكوك يعني كما نقول إحنا إيش كيلو مثلا، كيلو كيلو ملح أصبه، ولا يؤثر ذلك فيه وإلا أنا طالق. ولا أنت طالق، لجيب لنا طعام وصب فيه هذا الكمية من الملح وأنا آكل، لكن لا يؤثر هذا في الملح شيء. فقال لا، سهل جدا، سهل، أتي بإناء وضعي فيه ماء وحطي ماذا؟ حطيه على النار وحطي فيه بيض، بيض مسلوق، وصبي فيه حتى اثنين مكوك، حتى اثنين مكوك من الملح، وبعدين خرجي حبات البيض يأكلها، هل سيؤثر فيها شيء؟ سيؤثر في البيض حاجة؟ هي مغلفة، البيضة مغلفة على حالها، بمجرد ما تنضج قدميها له يأكلها وما يؤثر ذلك فيه شيء. ففعلت ولم تطلق، لم تطلق، وهذا من ذكاء أبي حنيفة رحمة الله عليه، من ذكائه. دخل مجموعة من اللصوص على منزل رجل من أهل المدينة يعني ومن أهل الكوفة، فهجموا عليه في بيته وكان ذا مال وثراء، وربطوه في سارية رجله وصاروا يسرقون يحملون هو ينظر، ثم حلفوه بالأيمان المغلظة وبالطلاق والعتاق أنه لا يخبر بهم، هو يراهم، وأنه إن أخبر بأسمائهم فزوجاته طوالق وعبيده أحرار. ثم خرجوا. أصبح الرجل في اليوم الثاني ينظر إلى متاع يباع في السوق ويتفرج، ما يقدر يقول هؤلاء سرقوني، يقول لأني لو قلت هؤلاء سرقوني زوجاتي طلقت علي وعبيدي عتقوا علي، كيف نصنع؟ ما استطاع كيف يفعل. فذهب إلى أبي حنيفة كلمه بالأمر، فجمع أبو حنيفة أهله وعشيرته وكبراءه، تحبون أن يرد على صاحبكم ماله؟ قالوا كيف يعني ما نستطيع، قد حلفوه بالأيمان. قال ما عليكم، أدخلوا أهل الحارة أهل المدينة كلهم في المسجد، مساجد واسعة في ذلك الزمان في المسجد. ثم بعد دخولهم المسجد جميعا أوقفوا على الباب واجعلوا كل واحد يخرج واسألوا هذا سارق؟ هذا من سرق عليك؟ فإن كان ليس منهم يقول لا، وإن كان منهم يبقى ساكت، إن كان منهم يبقى ساكت. فالقاضي يعني أفتى بمحضر فتوى بحنيفة وأمر بجمع الناس في المسجد، فكانوا يخرجون الواحد، هذا سرق عليك يقول لا، هذا سرق عليك يقول لا، هذا سرق عليك يقول يبقى ساكت خلوا على جنب، حتى جمع السرق على جانب وأخذوا وقرروا وردوا المسروق وجوزوا على جزائهم وأفعالهم. وقد ذكروا جملة من ذكاء أبي حنيفة رحمه الله، ومن اللطائف أن واحد أتى يسأل فتوى، قال له يا فقيه أيها الإمام، أنا لما أدخل النهر أغتسل أخلع ثيابي وأحطها على النهر على الشاطئ وأدخل أغتسل، أستقبل القبلة وأنا أغتسل ولا أستدبرها؟ قال له أستقبل ثيابك من أجل ما تسرق. الآن مشاهد تفضل. نعم. وكم من آية في السماوات والأرض، الصواب أن أيضا والأرض معطوف على السماوات، والسماوات خلافا لمن قال وكم من آية في السماوات، وبعد هذا يكون الابتداء ماذا؟ والأرض يمرون عليها. الصواب أن كم من آية في السماوات وأيضا كم من آية في الأرض يمرون عليها أي يشاهدونها يبصرونها. نعمة. وهم عنها معرضون لا ينتفعون بها لا يتفكرون. وقد ذم الله الذين لا ينتفعون بآياته وأثنى على الذين ماذا؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء وصفهم الله بأنهم ماذا؟ أولو الألباب الذين ينتفعون بالآيات والعظات والعبر. نعم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله حيث يقرون بأنه الخالق الرازق إلا وهم مشركون به بعبادة الأصنام، ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعنونها. هنا من أحسن الكلمات في تفسير هذه الآية مختصرة أن نقول وما يؤمن أكثرهم في توحيد الربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله في توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد ماذا؟ الألوهية. ولهذا كثير من الناس الآن تأتي تسأله من خلقك؟ الله. من رزقك؟ الله. من يدبر أمرك؟ الله. لكن تعال إليه عندما يذبح لمن يذبح، عندما ينذر لمن ينذر، عندما يستعين بمن يستعين، عندما يستغيث بمن يستغيث، ربما بفلان وفلان من الناس من الأولياء من البشر من الأحجار من الأشجار من غير ذلك. فمن هنا قالوا ما يؤمن أكثرهم بالله في توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد ماذا؟ الألوهية. والواجب على الإنسان أن يؤمن بالله في ربوبيته فيؤمن أنه الخالق الرازق المدبر، وأيضا يفرد الله في توحيد ماذا؟ الألوهية، فلا يعبد إلا الله. لا يعبد إلا الله، لا ينذر إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا يتوكل إلا على الله، لا يستعين إلا بالله، لا يستغيث إلا بالله، لا يقبل في كل أموره إلا على الله، يجعل قلبه معلقا بالله في كل أحواله، يجعل قلبه معلقا بالله في كل أموره، يجعل عبادته لله. فإن صرف شيء من العبادة لغير الله تكون ماذا؟ شركا به سبحانه. ولهذا كفار قريش الآن، الله يقول ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيش؟ الله. لو سألتم من خلق السماوات والأرض، من خلقهم؟ ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله. من نزل من السماء معا فأحيا به الأرض بعد موتها، لا يقولون إيش؟ الله. لكن في نهاية المطاف مع هذا الإقرار في توحيد الربوبية تجد أنه في توحيد الألوهية ماذا؟ يعبدون هبل واللات والعزى ومنى، ولما يعبدون لما يطوفون في الحج إيش يقولون؟ لبيك لا شريك لك. هذه التلبية، تلبية إبراهيم، تلبية الأنبياء والرسل، تلبية الحق، لبيك لا شريك لك لبيك. هم إيش كانوا يقولون؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. وبعدين يقولون إيش؟ تملكه وما ملك. كيف يكون شريك ومملوك؟ كيف يكون شريك ومملوك؟ وأول من لبى هذه التلبية الشركية هو من؟ عمرو بن لحي. أول من لبى هذه التلبية الشركية، الناس كانوا على دين التوحيد في جزيرة العرب لا يعرفون إلا التوحيد. جاء عمرو بن لحي هذا الذي أتاه الشيطان في المنام وقال له انزل جدة تجد آلهة معدة وادع لها العرب فإنك إذا تجب. فنزل إلى جدة ووجد على ساحل البحر أصنام كانت تعبد في بلاد الشام وفي غيرها، فجلبها إلى بلاد العرب، وهو أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب، وأتى بهذه الأصنام اللات والعزى ومناة وغير ذلك ووزعها، وكان يطوف بالبيت ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فأتاه إبليس فقال قل إلا شريكا هو لك، أتاه إبليس الشيطان إلا شريكا هو لك، فقالها هذا، ثم انتشرت هذه التلبية الشركية عين لله. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.